وهذه طيبة وهذه طيبة لا حسب وارقها وهذه الروضة الفيحاء قف عند منبر خير الخلق يا حبيبي يا ملاذي يا سندي قف عند منبر خير الخلق ملتزما أزيال ستر لها الأملاك تختدم والثم سرى والسم سرى بقعة والسم سرى بقعة ضمت نبي يهودا شم الملوك على أعتابها خدموا